ما خلينا اي حياتي. اشد الناس سارقا هو الذي يسرق من صلاته. وبين سبحانه ان العبد متى خشع في صلاته كان على رجاء الفلاح. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الصلاة مكيال، فمن وفى استوفى، ومن طفف فقد علم ما قاله ربنا في المطففين، توعدهم وقال ويل للمطففين. وإذا كان هذا في من طفف في القرش وفي المتر، فكيف بمن طفف في صلاته وهي العهد التي بينكم وبين نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، هي أمانة ائتمنكم ربنا تبارك وتعالى عليها. وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هي بمثابة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وبالتالي كان على كل من آثر ربه وآثر النجاة والسلامة أن يهتم بصلاته وأن يحرص عليها. وإلا فكان بعض العلماء يقول: وددت لو أن طائفة من أهل العلم تفرغوا لتصحيح النيات، هذه أمنيته. بل هذا هو الذي صدر به البعض رسالة الدكتوراه في مقاصد المتكلفين. ود هذا العالم لو تفرغ بعض أهل العلم لتصحيح نيات الخلق، والأمر يستدعي. وإلا فهل منا من اهتم بكل شيء، حاز قدم السبق في كل شيء؟ لابد من توزيع للمهمات، لابد من تقديم وتأخير وفق شرع الله، لابد من تعاون على البر والتقوى. وقد شاهدنا في محيط الدنيويات من الدكتوراه عنده في رأس المسمار، أي أن المسمار في حد ذاته يستدعي الكثير والكثير من الأبحاث. وبالتالي إن كانت أمنية هذا العالم أن يتفرغ البعض من أهل العلم لتصحيح نيات الخلق فهي أمنية محمودة. وأنا بدوري أتمنى لو تفرغ البعض منا لتصحيح صلاته، لتصحيح صلاة الخلق، علما وعملا وخشوعا. وإلا أشد الناس سرقة هو الذي يسرق من صلاته. هذا الذي يسرق من صلاته إنما يسرق في بيت الملك، يسرق في بيت من بيوت الله، يسرق هو من صلاته وهي عماد الدين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يضيع ربحه هو، يضيع تجارته، وإلا فشأن السراق في الدنيا أن الواحد منهم إذا ما ضيع سيضيع دنياه سيضيع آخرته، ولكن قد يستمتع بهذه المسروقات في الدنيا، ولكن الذي يسرق من صلاته يضيع دينه ودنياه في آن واحد. ونحن عندما نتكلم عن مسائل التربية والسلوك، كيف لنفوسنا أن تتربى بعيدا عن عماد الدين، بعيدا عن هذه الصلاة التي أعظم أركان الإسلام العملية، فكان لابد من اهتمام بهذه الطاعة بهذه القربة. وليس منا من يحقر من المعروف شيئا، وخصوصا وقد شاهدنا عبر سنوات طوال كيف كان البعض ينقل صلاته كما كنقل الديك، هذا هو شأنه في صلاته، بمعنى سيقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وكرر عليه القول. وفي الثانية أو الثالثة قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تحسن كثيرا. إذا ما تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى أمام الصحابة ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، تربية عملية سلوكية، وأنت الذي تحرص على الاستنان بسنة رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما نحتاج لمنظرين، ما نحتاج إلا للرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تتربى نفوسنا، حتى تتأدب قلوبنا، حتى نتعرف على كيفية المسير إلى الله تبارك وتعالى. وإلا فالمسألة ما تحتمل ألغازا، ما تحتمل أحاجي، حتى يظهر الإنسان بمظهر الداعية المفوه أن يأتي بمعان من هنا ومن هناك، هي إن صالحات تترتب في ذيل القائمة، تتقدم عليها أمور كثيرة. كان البعض إذا ما أراد أن يتعلم نظر إلى سمت العالم وهديه ودل وصلاته ثم يأخذ عنه بعد ذلك، فكانوا ينظرون نظرة اتعاظ، نظرة اعتبار، هل فلان الفلاني يحسن صلاته حتى يجوز الأخذ عنه أم لا. كانت هذه نظراتهم في وقت من الأوقات، وما يحل لنا أن نغير ولا أن نبدل. المشاكل كثيرة وعديدة، وعلاجها قد يكون في صلاة كهذه التي نصليها، ولا تستبعدن ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول: أرحنا بها يا بلال، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أنت تقوم بين يدي خالق الخلق ومالك الملك. نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما أخذت منه سارة ما فكر إلا في صلاته، قام يصلي صلوات الله وسلامه عليه، انفرجت الغمة، وبالتالي فأنت قبل دخولها وأثناءها تحتاج لأن تصل الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، أن تحسن المسير إلى ربك، أن تجتهد في طاعته. ومن أعظم ما تقربت به لخالق الأرض والسماوات أن تقوم تصلي، ستنفرج نفسك بإذن الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ستطمئن بإذن الله، وأنت تعاني المشكلات. وهذا شأن نبيكم، يقول: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هؤلاء الذين يعانون المشكلات، معاصي وذنوب وفواحش، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو أديناها على وجهها، لو تعلمنا وعلمنا البشر كيف يصلون لربما كان ذلك علاجا لهذا الفحش الذي نئن منه وتئن منه البشرية، لو أقمناها وفق أمر الله تبارك وتعالى. وإلا فهذا وعد القدير، قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر، وبالتالي حتى وإن عانيت وكنت كالطبيب الخائب لا تستطيع علاجا لمرض، قم وأحسن الصلاة، قل للبشر أحسنوا صلاتكم، علموهم كيف يصلون، هذا علاج للمشكلات التي نعانيها، أزمات عنوسة واقتصاد. وهل تستبعدن أنت والعبد قد اقترب من ربه في سجوده ودبر الصلاة من مقامات إجابات الدعاء، هل تستبعدن أن تنفرج الكرب، أن تقضى الحاجات وتكشف الكروبات إذا ما استمطرنا الرحمات؟ والعبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، وأنت تكون على رجاء الإجابة إذا ما قمت تصلي. فلماذا لا نهتم بهذا الجانب؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، ولربما قام الإنسان يصلي قلبه في واد وبدنه في واد آخر، يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، ثم هو وجهه مع الشهوة ووجهه في المشكلة، أي أن هذا من جملة الكذب، والرب لا يغش، ودين الله تبارك وتعالى لا يخادع. فلماذا لا نتعلم ولماذا لا نتربى؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ولا يتم خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها، قال لو مات هذا على حاله هذا لمات على غير الملة. ولكم أن تنظروا، هذا يسيء في صلاته لو مات على حالته هذه وهو لا يتم ركوعها ولا سجودها لمات على غير الملة. فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ كيف بمن ترك صلاة العصر؟ ومن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. كيف بمن يجمع الصلوات كحالة الكثرة فيما مضى، محتاجين لمراجعة الخلق لإقامتهم وفق أمر الله تبارك وتعالى. والمعاني المنسية والمعاني المجهولة كثيرة وعديدة. أول ما ينقضي من عرى الإسلام عروة الصلاة، وبالتالي وأنت بصدد استعادة هذه الصحوة الإيمانية والعودة بنفسك وبالدنيا من حولك لكتاب الله ولسنة رسول الله، نحن بحاجة للتركيز على هذه الصلاة أول ما نركز. وما الذي يمنعك من ذلك؟ وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وقلة قضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة، فهي من العرى التي تنقض. وقد شاهدنا كيف كان الناس ينقلون صلاتهم في بحر ثوان أو دقائق محدودات، لا تكاد تسمع منه إلا مقولة الله أكبر الله أكبر، متى ركع ومتى سجد. إذا ما صلى التراويح كانوا يصلونها في بحر ربع ساعة، يصلون بالآية، لا يكاد الواحد يتم ركوعا ولا يتم سجود، إخلال في عماد الدين. فما الذي يمنعنا من التركيز على القضايا الشرعية وتقديم الأهم على المهم؟ أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان قد يخرج من صلاته بعشرها، بثمنها، بتسعها، بسبعها، بثلثها أو ربعها أو بنصفها، أين ذهبت بقية الصلاة؟ ولذلك قال الحسن رحمة الله عليه ليس لأمثالنا نوافل، وإنما النوافل لمن تمت صلاته. وأنت لم تتم صلاتك، أنت خرجت منها بتسعها أو عشرها، أين بقية أعشار الصلاة؟ كانت مع اللغة ومع اللغو، مع المشكلات ومع الشهوات. فأنت محتهات لأن تتم الواجب أولا، وبالتالي لو قلت أنا أديت الواجب يقال لك ولأمثاله أفلح إن صبر. فالنافلة هذه لمن أتم صلاته، لمن كامل الواجب عنده، وأمرنا ليس كذلك، فمحتاجين لمراجعة هذه النفس. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شابا يصلي وقد طأطأ رأسه، قال له يا ابن أخي ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، ما الذي يمنعك من أن توضح للناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت مفسرة حرفا حرفا ومدا مدا، هكذا كان شأنه. ولربما دخل في صلاة الليل يقرأ بالبقرة وبسورة النساء وآل عمران، لا يمر على آية فيها تعوذ إلا تعوذ، ولا آية فيها سؤال إلا سأل، ولا آية فيها تنزيه أو تسبيح إلا سبح، وكان ركوعه وسجوده على قدر طول القيام، هكذا كانت سنته صلوات الله وسلامه عليه. والكثرة منا اليوم لا تكاد تقرأ التشهد ولا تستطيع قراءة نصفه، فأين الدعاء وأين الخشوع وأين التدبر والتأمل في هذه الصلاة؟ محتاجين لمراجعة. نعم قد سلكنا طريق التدين وطريق الالتزام وكل ذلك جميل، ولكن أن ندمج عند هذا الحد. كل بحاجة معنى.